لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكرنا أن قوله عز وجل وظنوا أنهم قد كذبوا ثبت فيه قراءتان متواترتان. القراءة الأولى وظنوا أنهم قد كذبوا، والقراءة الثانية وظنوا أنهم قد كذبوا. هذا التواتر طبعا متأخر، لأنه في العهد الأول كان بعض الصحابة لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع أحد القراءتين فأنكر ذلك. لذا قلنا على هذا الوجه الذي لم تسمعه عائشة قد كذبوا وأنكرته لذلك، لأنها لم تكن تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأها لابن مسعود وابن عباس وغيرهم. قلنا أن هذا الوجه من القراءة له عدة تفسيرات. الأول أن الرسل قد ظنت أنها قد كذبت، وهذا الثابت بالأحاديث الصحيحة، أن هذا خواطر خطرت لهم بمقتضى البشرية سرعان ما تزول. يثبتهم الله عز وجل على الحق ويوصلهم إلى علم اليقين، وبعضهم يصل إلى عين اليقين، يصلون إلى علم اليقين وحق اليقين، وبعضهم يصل إلى عين اليقين كما ذكرنا. والفائدة من ذلك أن الرسل إذا كانوا قد أصابهم ذلك، فإذا حصل للمؤمنين معهم أو بعدهم شيء من هذه الخواطر لم ييأسوا ولم يتركوا الطريق، بل يدفعوا الخواطر السيئة ويتوكلوا على الله عز وجل، فلذلك ينجو من هذه الخواطر، فيكون الرسل أسوة صالحة لعلاج هذه الأمراض التي تحدث في القلب. أو في الحقيقة هذه الخواطر ليس الأمراض، لأنها لا تستقر، وإنما يكون الأمر مرضا إذا استقر. فأما الخواطر فسرعان ما تندفع بالتوكل على الله. الوجه الثاني على قراءة قد كذبوا أن بعض أتباع الرسل ظنوا أن الرسل قد كذبت، وهذا يحتمل أمرين. الأول أن أتباع الرسل من المؤمنين وقع لهم ما ذكر في الوجه الأول، يعني بعض الأتباع قد وقعت لهم خواطر ووساوس، كما قال عز وجل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فهذه خواطر ووساوس يدفعونها، دفعوها بحمد الله وما استقرت في النفوس. الوجه الثاني من التفسير على هذا المعنى أن يكون بعض أتباع الرسل قد فتنوا من شدة الحال، كمن يعبد الله على حرف، ومن يقول آمنا بالله إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني ظن بعض أتباعهم أنهم قد كذبوا، يعني حصل لهم شك فعلا، وده وارد أن بعض أتباع الرسل ينقلبوا كما حدث في المرتدين، فإنهم كانوا في وقت من الأوقات أتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما مات ارتد من ارتد من العرب، وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى قتل من قتل ورجع من رجع من هؤلاء المرتدين. فهؤلاء الذين ظنوا أن الرسل قد كذبت وقع لهم شك يحتمل في من لم يكن إيمانه راسخا، كما حدث من بعض مسلمة الأعراب أنهم بعد الموت موت النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى الردة أو حصلت لهم ردة، وبعضهم أسلم بعد ذلك كعيينة ابن حصن، فإنه تخللت صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته على الإسلام، تخللت ذلك ردة، لكنه كان في من رجع ولم يقتل على الردة. الغرض المقصود أي الوجهين على هذا، على عود الضمير على وظنوا، على من؟ على بعض أتباع الرسل. وجه بيقول ده زي ما حصل للرسل ودفعوها وكانوا مؤمنين كما وصفهم الله أنهم من الذين آمنوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، فسماهم الله مؤمنين. فدل ذلك على أنهم دفعوا تلك الوساوس، وكما ثبت أنهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم من الصحابة الأفاضل، قالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد وينشر ما بين مفرقه حتى يعني يشقه نصفين، ما يصده ذلك عندي، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من عدن إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم تستعجلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الغرض أنه قد كان يقع من الصحابة، لذلك قلنا الاحتمال الأول أظهر، لأن الله وصف من قال متى نصر الله بالإيمان، فجعل سبحانه استبطاء النصر لا ينافي الإيمان، فدل على أنه الخواطر لا الشكوك ولا الظنون الراجحة ولا اليقين بالأولى، لأن احنا قلنا إن ممكن واحد يعتقد بطلان ما جاءت به الرسل ويتيقن ذلك، ده كافر والعياذ بالله، إنه يعتقد خلاف الحق. واحد عنده ظن راجح إنهم غلطانين، واحد عنده حيرة شكوك مستوي الطرفين، كل الدرجات دي ورا دائرة الإيمان، كلها تنافي أصل الإيمان. اللي بيشك أو اللي مترجح لديه أو اللي هو مستيقن بالباطل، عنده عقيدة فاسدة وهو متأكد منها والعياذ بالله. الدرجات اللي في الإيمان زوال الشك، بس اللي أعلى منها رد الشكوك، رد الشبهات، رد الوساوس، تبقى موجودة الوساوس ولكن هو بيردها، وأعلى من ذلك تزول الوساوس، وأعلى من ذلك يرى بعينه. يبقى احنا دلوقتي عندنا في قراءة قد كذبوا في تفسير بأنها الرسل، في تفسير تاني بأنه أتباع الرسل، وقلنا ده يحتمل نوعين من الناس، نوع مؤمن بتجيله الخواطر يردها كما فعل الرسل. طب والفرق بينه وبين الرسل ايه؟ ان الرسل زي ما قلنا بيجي لهم الخواطر دي كأنها كالبرق في سرعة زواله، تيجي وتروح على طول. الآخر الأتباع الرسل قد تبقى معهم مدة. طيب إن القول الثاني أو الاحتمال الثاني من نوعية الناس من أتباع الرسل أن بعضهم ظن فعلا أن الرسل قد كذبت وشك، حصلت له الشكوك ففتن فكان من المرتدين بعد إيمانه. أما الوجه الثالث على قراءة كذبوا، أن أقوام الرسل من الكفار ظنوا أن الرسل قد كذبت وأنه لم يأتها شيء لما استبطأ النصر، وهو هنا الظن الراجح عندهم، وهو هنا اعتقادهم الفاسد. قالت أم جميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبطأ عليه جبريل: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، أو إلا قد خلاك، هي معتقدة أن بيأتي إيه؟ شيطان، والعياذ بالله. ده من ظنها الفاسد، مش مبني على حاجة، مش مبني على مجرد يعني إلا ليس مبنيا إلا على مجرد الترهات على الخرافات الخزعبلات، إن هم مش عاجبهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هو النبي، والعياذ بالله. ما بيفكروش ايه اللي جاء بيه ولا ايه المعاني، لا، هم عايزين حد كبير على ما على طريقتهم هم، على مذاهبهم الأرضية الوضيعة، ان اللي معاه فلوس وعنده سلطة هو اللي ينفع يبقى ايه، يبقى نبي. اهم يقسمون رحمة ربك، واذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله اعلم حيث يجعل رسالته، بقى القلوب المريضة دي تنفع ينزل عليها الوحي؟ سبحانك، هذا لا يكون، لا يقع، لأن الله أعلم بالقلوب، ما هي القلوب التي تنبت هذا النبات الطيب والبذرة الطيب يوضع فيها. وأما القلوب المريضة الكافرة التي المتكبرة، لو وضع فيها البذر الطيب للفظته ولا ما أنبتته ولا ربما قتلته، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، نعوذ بالله. فهذه النوعية هي التي ظنت، عشان كده بنقول في الحقيقة ليتأمل السيرة والأحاديث مع الآيات، الآيات مع الأحاديث، يجد أنه الأنواع دي كلها وجدت. أولا الآيات صريحة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاد أن يركن إليهم، حتى هنقول أن الحديث الوارد في عن الزهري في أن الرسول كاد أن يتردى من جبل، ولم يثبت هذا الحديث أنه مرسل. فهذا الأمر نعم قد كان، لكن الآية صريحة في أنه كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. نعرفش، هل عرفت وقت نزولها امتى بالضبط؟ في مكة، لكن ما نعرفش تاريخ بالضبط، ما نعرف عندناش. ولولا قال الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقلنا الشيء القليل ده ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم هم او جاءت خواطر ان يمسح الاصنام وهو في طريق سيره دون ان يعتقد تعظيمها، فكان ركونا، اباه الله عز وجل وثبته. فاحنا عندنا النصوص الثابته في ذلك، وكذلك قول الله لابراهيم: قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اذن جاءته خواطر، الخواطر دي ما وصلتش للشك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإذا كان قبل الطمأنينة كان على يقين وإيمان، ولكن خواطر. رأى الدابة التي تمزقتها دواب، دابة ميتة، حوت أو أو أو أو حمار على قولين يعني، والدواب تنهش فيه، جزء اللي في البر دواب البر وطيور السماء، وفي الجزء اللي في البحر طيور أو دواب البحر. فقال أن يجمع الله هذا من بطون كل هؤلاء. فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى. فقال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ليريه كيف أنه قادر على جمع هذه الأجزاء المتفرقة كما جمع من فوق رؤوس الجبال في الجهات المختلفة هذه الطيور الأربعة أو غيرها الأربعة. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. وقد كان، وصارت كل صار كل جزء كان في الجبل ده والجبل ده والجبل الثاني، وأجزاء والريش واللحم يتجمع، ثم يمشي على رجليه ليصل إلى رأس الطائر الذي في يد إبراهيم. كل حاجة رجعت لإيه؟ وعلى فكرة اللي بيحصل في الجنين والله العظيم مثل ذلك، معجزة مثل هذه المعجزة والله. أجزاء من الخلايا عمالة تيجي كده وتيجي كده، بس عشان إحنا لا نرى يد الفاعل، لا ولا نعرف أوامره، ولكننا نشهد هذا الأمر أمام أعيننا. الخلايا عمالة تروح وتيجي وتتجمع وتروح دي هنا وتبقى إيد، والتانية تروح تبقى رجل، والتانية يبقى كبد وقلب، وفي لحظات الكتكوت بيبقى صفار وبياض، 19 يوم يبقى إيه؟ يبقى ريش ولحم وجلد ولحم ودم وجهاز عصبي وجهاز تنفسي وجهاز هضمي وجهاز بولي وجهاز تناسلي وعجب والله، وعظم ولحم وحاجة عجيبة. في الكتكوت بيطلع قد كده من البيضة 19 يوم قدام عينينا، بنحطها بيضة عادية تطلع 19 يوم تطلع ايه كده. الانسان بقى بيعمل كده في 15 يوم، بيحصل له كده من 42 يوم ل 56 يوم 14 يوم بيصبح كائن تاني، ثم أنشأناه خلقا آخر. فسبحان الله، أمر عجيب. الغرض المقصود إن هذا الأمر بنقول إن على هذه القراءة كذبت ثلاث وجوه للقراءة للتفسير، إن الرسل هي اللي حصل لهم كده، وبنقول كلها صح لأنها لها شواهد، ولا مانع من الجمع بين التفسيرات، لأنه كما أن القراءتين كالآيتين فكذلك وجوه التفسير يصلح أن تكون كلها، طالما أنها كلها حق لا تعارض بينها. وإن أتباع الرسل يظنوا أنهم قد كذبوا خواطر برضو ودفعوها زي ما قالوا متى نصر الله، وبعض أتباع الرسل فتن وارتد والعياذ بالله وحصل له شكوك شك مستوى الطرفين. والقول الثالث ان بعض ان ان ان ان, أن المقصود بها وظنوا، اي الكفار ظنوا ان الرسل قد كذبت، ظنوا ان الرسل قد خدعت، ما ارى شيطانك الا قد تركك، فانزل الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، وهو في الصحيحين دون تسميتها ام جميل. التسمية دي واردة في الأسانيد الأخرى خارج الصحيحين، هي امرأة أبي لهب نعوذ بالله. وأنت إذا تأملت أقوال السلف بمجموعها وعلمت ما يجري في واقع الحال عند المحن والشدائد، الله فعلا وجدت أن مجموع أقوالهم يصف تفاصيل ما يقع لطوائف مختلفة ونوعيات متفاوتة كلها موجودة في الواقع. هتلاقي الامر ده ممكن يحصل زي ما حصل لافاضل الرسل يقع لافاضل المؤمنين، ويقع هذه الخواطر يردوها ويتوكلوا على الله. وفي ناس تانية يقع في قلبها ذلك وتشك وترتد، والكفار فاكرين فعلا ان الرسل قد كذبت، وان الدين ليس هو الحق، وان ده زي ما بيقولوا افيون الشعوب والناس مخدوعة ونحو ذلك. فالفتن بتجعل الناس كذلك، شدة الحال تقسم الناس انواعا. ومن فتش في نفسه وراقب خواطره واستوعب كذلك ما يقع لإخوانه والناس حوله، يعني بيبص يلاقي فعلا في ناس عند الفتنة تبعد وتفتن، ودرجة الفتنة أصلا متفاوتة. واحد يسيب خالص ويرتد بعد ما كان بيكتب في التوحيد، إذا به يصير إلى الإلحاد والعياذ بالله. وبعضهم بيفتن عن الالتزام الصادق، يعيش بقى حياة الشهوات، ويبقى الفلوس والجنس والسلطة والشهرة، يسيب. ودرجة متفاوتة، مش شرط انه يوصل للكفر والعياذ بالله. وبعضهم يثبت والخواطر بتحصل له، ما هو مش احسن من الرسل. يعني اذا كانت الرسل لولا ان ثبتها الله لقد كادت تركن اليهم شيئا قليلا، فواقع الحال يشهد انه ربما تحدثه نفسه بشيء من ذلك. من فتش في نفسه وراقب خواطره واستوعب كذلك ما يقع لإخوانه والناس حوله، خاصة عند الضربات المتتابعة والهزائم المتتالية التي قد تحل بالطائفة المؤمنة في مراحل مواجهتها الأولى مع الباطل، وشدة التفاوت بين القوة الظاهرة للباطل والاستضعاف الشديد للمؤمنين، علم فعلا أن حقيقة الواقع هو في مجموع أقوال السلف، وإن كان في نهاية الأمر بعض الأقوال أليق بظاهر الآية لكن غيرها ملازم لها غير معارض. فأما قول ابن عباس رضي الله عنهما كانوا بشرا، يعني أن الرسل قد ظنت، أي جاءتها خواطر أنها قد كذبت، وعلى الرغم من أن هذا يضيق به البعض ويكرهه، لأن عنده تصور أن الرسل يستحيل يحصل منهم ذلك، عشان كده ابن عباس قال كانوا بشرا، كما قال ابن مسعود لمسروق هو الذي تكره، لظنه أنه مخالف لعصمة الرسل واللائق بهم. لكنه والله عند التأمل والتجربة من أعظم أسباب الراحة والطمأنينة لعباد الله المؤمنين، لأن لهم في الرسل الأسوة الحسنة. لو كانت الخواطر دي تخرج الإنسان عن الإيمان هيبقى شيء صعب للغاية. الحمد لله أن جعل في الرسل أسوة حسنة. لذلك ورود الخواطر، يقول لأن لهم في الرسل الأسوة الحسنة، وورود الخواطر حتى يظن أن الوحي ما أتاهم أو أن النصر لن يأتي لا ينافي ما ثبت من عصمتهم، فإن الخواطر من عوارض البشرية لا دليل على امتناعها على الرسل. يعني نقول الرسل ممنوعين من إيه؟ معصومين من إيه؟ أصح حاجة معصومين من الكفر، من كتمان الرسالة، معصومين من الكبائر الظاهرة والباطنة، معصومين من الصغائر المزرية، والصحيح أنهم معصومون من الصغائر كلها. فده العصمة. طب معصومين من الخطأ؟ لا. معصومين من النسيان؟ لا. معصومين من الفتور والغفلة اليسيرة عن الذكر وفعل خلاف الأولى؟ لا. هل معصومين من الخواطر؟ مفيش. احنا عندنا الأدلة تدل على أن الرسل، سيدنا يوسف عليه السلام خطر له وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كاد أن يركنوا إليهم شيئا قليلا، كل هذا يدل على ما ذكرنا، قلنا لم يدل دليل على أنهم معصومين من الخواطر، لم يرد لا لم لا لا هذا لا لم يرد دليل على امتناعها عن الرسل على الرسل، وإنما المنع من الاعتقاد الباطل، الرسل تعتقد اعتقادا باطلا هذا لا يجوز، أو الشك إنها اعتقاد باطل دي الدرجة الإيه الأسوأ إنه اعتقد خلاف الحق والتاني مش عارف أنهون هو الحق ده ولا ده، عنده شك نعوذ بالله. أما ورود الخواطر التي يجاهدونها ويدفعونها ويثابون على ذلك فأين في الكتاب والسنة أو الإجماع المنع من ذلك؟ وقد ورد نحو من هذا الكلام على هم يوسف صلى الله عليه وسلم. وأما كون هذا من أسباب راحة المؤمنين لأن لحظات الشدة قد يكون معها هذه الخواطر، والتي يتفاوت الناس كثيرا جدا في حجمها ومدة بقائها ومدتها وبقائها، فمنهم من تأتيه كوميض كوميض برق مفزع لصاحبه يزول بأسرع ما يكون ويأتيه بعده برد اليقين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل وأسألك أسألك الرضا بعد القضاء، قال ويأتيه برد اليقين ومطر الإيمان المتتابع الذي يثمر في أرض القلب أنواع الخيرات والثمرات الزكية، حتى تكون الفترات اللي فيها شدة دي اللي بتوصل لدرجة اليأس أو الخواطر اليأس وظن أنهم قد كذبوا أو أنهم ليسوا على الحق بالنسبة لأهل الإيمان أو أن يكون الطريق طريق آخر غير هذا لأننا مغلوبين ومهزومين وما ويصيبون الضر، فإن اللحظات دي بتبقى في الحقيقة من أكثر اللحظات إثمارا لحقائق الإيمان، اللحظات دي بتبقى لحظات العالية جدا في خواطر الإيمان وحقائق الإيمان في القلب، بتعقب البرق ده اللي بيزول ويعقبه نزول الايه المطر، بيجي لهم مطر مفزع يتضايقوا ايه اللي حصل ده ازاي انا فكر كده، بس عشان ما يأسش، لو يأس هتبقى ضرر بالغ، طب مين اللي هيكون له اسوة؟ الرسول والذين امنوا معه. فمنهم من يأتيه كوميض برق مفزع لصاحبه يزول بأسرع ما يكون ويأتيه بعده برد اليقين ومطر الإيمان المتتابع، هنشبه الإيمان بالمطر المتتابع المستمر اللي بينزل على أرض قلبه، نشبه القلب بالأرض فيثمر أنواع الخيرات في ذلك القلب والثمرات الزكية ويدرك به فضل الله عليه في التثبيت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وأنه لا يملك لنفسه شيئا وأنه والله لولا الله ما اهتدى، كلام الصحابة رضي الله عنهم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا سبحانه. وتأمل قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولا شك أن الركون إلى الكفرة في افتراء غير الحق على الله هو من هذا الجنس من الخواطر، تزول ولا تستقر، كدت تركن، كان إيه اللي حصل؟ كاد أن يركن، خواطر ذهبت زالت ولم تستقر، يعرف بها المؤمن اتباعا لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعرف أنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن. إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ولا يزال دأبه في كل لحظة الالتجاء إلى الله سبحانه والفرار منه إليه، قائلا داعيا متضرعا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهذه الخواطر ليست شكا، بل هي مرحلة بين طمأنينة القلب التي سألها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وبين الشك الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم حين قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. وهناك من المؤمنين من تتكرر عليه الخواطر أكثر من ذلك، ويجد بسببها ما أن يخر من السماء أهون عليه من أن يتكلم به، ويظل مجاهدا لذلك كثيرا. وهذا صريح الإيمان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعساه باستمرار الجهاد أن يصل إلى برد اليقين ومهيمنية الصديقين. يعني إيه المهيمنية؟ المراقبة، مراقبة الصديقين لله، شديد المراقبة لله في اللحظات والخطرات والخلوات. فإذا وصل إلى تلك الحال أخذ الله بقلبه إليه، فانقطعت عنه الوساوس والخطرات، ويلحق بمن سبقه من السابقين بالخيرات. اللهم الحقنا بالسابقين يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.